طيب إذا استتيب المرتد كيف تكون توبته؟ نقول توبة المرتد وتوبة كل كافر وتوبة كل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا كانت ردته بجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة، مثل كان يقول الصلاة ليست بواجبة أو الزنا ليس بمحرم، فلا يكفي حينئذ لتوبته أن ينطق بالشهادتين، لأن هو أصلا ينطق ليل نهار يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ينكر وجوب الصلاة. نقول لا يكفي أن يدخل في الإسلام بالشهادتين، بل لا بد مع ذلك أن يقر بما جحد، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر أن الصلاة واجبة مثلا، إن كان كفره بجحد وجوب الصلاة. هناك أربعة أصناف تعتبر ردتهم ردة مغلظة لا تقبل فيها التوبة، والمقصود بعدم قبول التوبة هنا عدم قبولها في الدنيا، يعني في إسقاط الحد، وليس عدم قبولها في الآخرة. فإذا تاب وصدقت توبته فالله عز وجل يعفو عنه بينه وبين الله. الأول ممن لا تقبل توبتهم من سب الله عز وجل، الثاني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث من تكررت ردته، يتوب يرتد فإذا استتيب قال خلاص أتوب، يرجع بيته ويعلن الردة مرة ثانية، استتيب يتوب ثم يرجع وهكذا، فهذا خلاص يقتل من غير استتابة لأنه تكررت ردته. وأخيرا الزنديق، وهو الذي يعلن الإسلام قدام الناس يقول أبدا الإسلام هذا أعظم دين وأنا أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا جلس في مجالس خاصة قال خلاف ذلك وقال أنا لا أؤمن بالإسلام، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم. فإذا شهد الشهود أن هذا الرجل يبطن الكفر ويذكره في مجالس الخاصة فحينئذ يقتل ردة ولا يستتاب، لأنه أصلا هو في الظاهر يعلن الإسلام. هذا بالنسبة للردة. وقد سبق معنا أن المعاصي منها ما فيه حد ومنها ما فيه كفارة ومنها ما لا حد فيه ولا كفارة. الحدود عرفناها، الكفارات كثيرة، منها كفارة قتل الخطأ، قتل شبه العمد وقتل الخطأ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما الحنث في اليمين فكفارته تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، يختار واحد من هذه الثلاثة، إن عجز عنها الثلاثة كلها ينتقل إلى صيام 3 أيام، ما هو على طول صيام 3 أيام، لا، ما ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الثلاثة، والصيام 3 أيام لابد أن تكون متتابعة. ومن الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان وقد سبقت، وعدم الوفاء بالنذر هذا سيأتي بيانه، والبقية سبقت معنا. طيب بالنسبة لليمين، نحن قلنا من الكفارات الحنث في اليمين، طيب ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ اليمين التي تجب فيها الكفارة هي ما تحققت فيها هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الحالف مكلفا، خرج به الصبي والمجنون فيمينهم ليست مما يجب كفارة. الثاني أن يكون مختارا في الحلف، لو قيل له احلف وإلا قتلناك فحلف لاتقاء القتل، فهذه ليست يمينا منعقدة ولو خالفها لا تجب عليه الكفارة. الثالث أن يكون قاصدا عقد اليمين، خرج به لغو اليمين، بعض الناس تجري اليمين على لسانه من غير قصد، والله تتغدى معنا، والله تتعش معنا، لا والله ما أنا برايح لفلان، ثم يروح لفلان وهو ما يقصد عقد اليمين، هل عليه كفارة؟ ها؟ ليس عليه، لأن هذه من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أما بالنسبة للشرط الذي بعده نقول يشترط لانعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، فلو حلف بغير الله عز وجل فهذا لا يجوز ولا تنعقد ولا كفارة فيها إذا حنث. وأما المحلوف عليه فلا تجب كفارة إلا إذا حلف على أمر مستقبل ممكن، أما لو حلف على الماضي عامدا الكذب فهذه اليمين الغموس ولا كفارة فيها ويأثم. وإن حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه، مثل ما لو قال فلان رجع من السفر، قالوا لا ما رجع، قال والله إنه رجع أنا شفته، ثم تبين أنه رأى رجل يشبهه، فهو يظن صدق نفسه، فهذا لا كفارة فيها. الشرط الأخير أن يحنث في يمينه، فلا تجب الكفارة بمجرد اليمين إلا إذا حنث، والحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، تمام؟ مختارا عالما ذاكرا. كيف مختارا؟ قال والله ما أدخل بيت فلان، جاءه 2 من الأقوياء الأشداء وحملوه حملا وأدخلوه إلى بيت فلان، يجب عليه الكفارة؟ لا ما يجب، لأن حنثه عن غير اختيار مكره. الثاني أن يكون حنثه عن علم، أما لو دخل بيت فلان قال والله ما أدخل دار زيد، فقال نروح لدار عمرو تجي معنا، قال أجي معكم، دخلوا به إلى دار زيد وما يعرف دار زيد، فلما دخل قال تراك في دار زيد، فهنا حنثه غير عالم بالحنث فلا تجب الكفارة. وأخيرا أن يكون ذاكرا ليمينه، أما لو نسي اليمين وفعل ما حلف على تركه مع نسيانه فهذا لا تجب عليه الكفارة. طيب، قد يحلف الإنسان على يمين ثم يقع إشكال في تفسير الشيء الذي حلف عليه، فكيف نفسره؟ مثال ذلك، رجل قال والله لا أكلم هذا اليهودي، وأشار إلى شخص، ثم هذا اليهودي أسلم ودخل في الإسلام فكلمه، هل يحنث ولا ما يحنث؟ نقول نرجع أول شيء إلى النية، نقول يا فلان أنت نويت لا أكلم هذا اليهودي يعني لأنه يهودي ما دام على يهوديته؟ قال نعم هذا اللي نويته، فكلمه بعد إسلامه يحنث؟ لا يحنث، لأنه نوى ما دام يهوديا. وإن قال لا أنا نويت أني ما أكلمه أبدا حتى لو أسلم، فكلمه بعد إسلامه يحنث ولا لا؟ يحنث. طيب، قال والله يا أخي أنا ما أتذكر النية، النية هذه أمر قلبي وأنا من زمان هذه اليمين حلفتها، نقول طيب تعال نرجع بعد النية إلى سبب اليمين، ما سبب هذه اليمين؟ قال رأيته يحمل التوراة في يده فقلت والله لا أكلم هذا اليهودي، كلمه بعد إسلامه يحنث ولا لا؟ ما يحنث، لأن سبب اليمين يبين لنا هذا الأمر. فإن كان سبب اليمين أمر شخصي ما له علاقة بيهوديته، قال سرق مني شيء فحلفت قلت والله لا أكلم هذا اليهودي، كلمته بعد إسلامه، نقول هل رد عليك الشيء اللي سرقه؟ قال لا ما رده، فكلمه بعد إسلامه يحنث ولا لا؟ يحنث، لأن سبب اليمين فسر لنا اليمين. إذا لم يوجد سبب قال ما أتذكر السبب، نقول نرجع إلى التعيين، أنت قلت فلان أن لا أكلم هذا اليهودي، عينت الشخص، إذا لا تكلمه حتى لو أسلم، فلو كلمته بعد إسلامه فإنك تحنث بذلك. ويرجع في تفسير اللفظ إلى الحقيقة الشرعية ثم إلى الحقيقة العرفية ثم إلى الحقيقة اللغوية. مثال الحقيقة الشرعية، لو قال والله ما أصلي في بيت زيد، والله ما أصلي في بيت زيد، وذهب تعشى عند زيد وقال جاد الله عليكم الله يوسع عليكم، يحنث ولا ما يحنث؟ الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نقول الأصل أن نفسر بالحقيقة الشرعية، الدعاء ليس هو الصلاة بالحقيقة الشرعية، ثم إذا تعذرت في الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. مثال على الحقيقة العرفية، بعض الناس يسمون الرز عيش، أهل الكويت وبعض الدول إذا قالوا العيش يقصدون به في عرفهم إيش؟ الرز. وعندنا في أغلب المناطق يسمون العيش على الخبز، فلو قال الرجل والله ما أكل عيش وأكل رز يحنث ولا ما يحنث؟ حسب العرف، إن كان من أهل الكويت يحنث، وإن كان من أهل أبها والمجاردة وجمعة ربيعة يحنث ولا لا؟ ما يحنث، واضح؟ لأنه يرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، فإما إن تعذرت الحقيقة العرفية فتحمل على الحقيقة اللغوية وهو المعنى اللغوي. من الكفارات اللي سبقت مسألة النذر، والنذر أيها الإخوة الكرام يشترط لصحة النذر أن يكون الناذر عاقلا بالغا، وهل يشترط أن يكون مسلما ولا لا؟ لا ما يشترط، ولهذا النذر يصح من الكافر، فلو نذر الإنسان في حال كفره كافر، نذر أن يعتكف بالمسجد الحرام ثم أسلم، يجب عليه الوفاء بالنذر ولا لا؟ يجب، فالنذر يصح من الكافر. والنذر أنواع، عندنا النذر المطلق بأن يقول الرجل لله علي نذر ويسكت، فما الواجب؟ قال لله علي نذر، نقول الواجب كفارة يمين، هذا الأول. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلق نذره على شيء يقصد الحث عليه فعله أو على تركه، مثل يقول لله علي نذر أني لو زرت فلان أن أصوم شهرا، يقصد منع نفسه من إيش؟ من زيارة فلان فزاره، فالواجب فيه كفارة يمين أو أن يحقق ما نذر، يعني يقول أما تصوم شهر أو تكفر عن يمينك، واضح؟ طيب، الثالث نذر المباح، قال لله علي نذر أني أشتري جهاز جوال جديد، نقول يا أما تشتري الجهاز يا أما تكفر عن يمينك، تخير بين فعله وبين كفارة يمين. طيب إذا نذر معصية قال لله علي نذر أن أقتل فلانا، نقول لا يجوز أن يوفي بها ويجب عليه كفارة يمين. وأما نذر التبرر وهو نذر الطاعة، سواء كان مطلقا أو معلقا، مطلق يقول لله علي نذر لله علي نذر أن أصوم شهرا، تمام، لله علي نذر أنا أصوم شهر، نقول يجب عليك أن تصوم شهر ولا يجزئك أن تكفر كفارة يمين، يبقى في ذمتك، يجب أن تصوم هذا الشهر وإن كان معلقا على شرط. قال لله عليه: إذا نجحت فالثانوية العامة أن يصوم شهر، إذا نجح يجب أن يصوم الشهر، هل يكفي عنها كفارة يمين؟ لا، ما يكفي عنها كفارة يمين، وإذا ما نجح خلاص ما يجب عليه حتى يتحقق الشرط. المعاصي التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة يعزر فيها القاضي بما يراه، وشروط التعزير أربعة: أولها أن يكون التعزير على معصية لا حد فيها ولا كفارة. أما المعصية التي فيها حد، لو مثلا سارق سرق، قال القاضي بنعزره بدل ما نقطع يده خلينا نعزره بالسجن، نقول لا، التعزير لا يكون إلا بمعصية لا حد فيها، أما المعصية التي فيها حد فيقتصر فيها على الحد.